صعب عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان، عجبي عليك عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان. أنا شفت فيك العجايب ولسه ياما ياما شوف كمان. عجبي عجبي عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان، عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان. أنا شفت فيك العجائب ولسه شفت فيك الأحب مع بعض داق المحب. أنا شفت فيك فيك الأحب مع بعض داق داق المحب، عاشوا على الود حب ورجعوا نسيوا نسيوا اللي كان. عجبك عجبي عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان، عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان. أنا شفت فيك العجائب ولسه ياما ياما شوف كمان. شفت فيك الجرايب مع بعض زي الغرايب. أنا شفت فيك فيك الجرايب مع بعض زي زي الغرايب، إن كانوا أهلي أهلي ونسايب ما عادش بينهم بينهم حنان. عجبك عجبي عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان، عجبي عليك يا زمان، خاين ولا لك أمان. أنا شفت فيك العجائب ولسه ياما ياما شوف كمان. عجبي شفت فيك الأصيل في الخير باع وطويل. أنا شفت فيك فيك الأصيل في الخير باع وباع وطويل، عمره ما ينسى أبدا جميل بيتك وقلبه قلبه ملان. عجبك وعجبك عجبي عليك يا زمان، خير ولا لك أمان، عجبي عليك يا زمان، خير ولا لك أمان. أنا شفت فيك العجائب ولسه ياما ياما شوف كمان. أنا شفت فيك الغريب لما بيبقى يبقى حبيب. أنا شفت فيك فيك الغريب لما يبقى يبقى حبيب، الجرح منه منه يطيب وعنده للخير للخير ضمان. عجبك عجبك عجبك.